وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوصال. الوصال هو ان يصل يوما بيوم في الصوم بدون افطار، يعني يبقى كم؟ 36 ساعه، يبقى 36 اقل شيء 36 ساعه ما اكل ولا شرب. 24 اليوم الاول هو وليلته، واثنى عشر نعم الثاني. هذا الوصال، ان يصل بين صوم يومين بدون افطار. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الوصال لما في ذلك من المشقه والتعنت، والله عز وجل يقول في ايات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وليس كمال التعبد بالمشقه بل باتباع الايسر الذي هو مقتضى روح الاسلام. فقال رجل من المسلمين فانك تواصل يا رسول الله، وهذا الرجل لم يقل ذلك اعتراضا على نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولهذا قال من المسلمين. والمسلم لا يمكن ان يعترض على حكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لكن الرجل يريد ان يعرف الفرق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء وهو يفعله، وهذا لا باس به. لكن متى يجد الانسان صدرا رحبا كصدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لو ورد على بعض العلماء لكان ايش يشتب، يقول وش عليك من انا ابخص بنفسي وما اشبه ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكيم رحيم، فقال وايكم مثلي، يعني لا احد مثلي، فالاستفهام هنا للنفي، ايكم مثلي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. ابيت يعني في الليل، يطعمني ربي ويسقيني. طعام ليس غذاء للبدن، ما هو طعام اكل وسقي اكل، لانه لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن خاصا به. وبعضهم قال يطعمني ربي ويسقيني انه ياتيه طعام من الجنه وشراب من الجنه، وهذا ابعد وابعد، يعني طعام الجنه ما يفطر، شراب الجنه ما يفطر. وقال بعض اهل العلم ان المراد بالاطعام والاسقاء هنا الاطعام والاسقاء المعنوي للجسم، وهو ما يحصل لقلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاستغناء عن غذاء البدن بغذاء القلب، حيث انه صلى الله عليه وسلم يشتغل بذكر الله والانابه اليه والاخبات اليه عن الاكل والشرب. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولا احد ينال هذه المرتبه، ومن ادعى انه وصل اليها وقال سأواصل فقد زكى نفسه واستشهدها اصحاب هذا القول بقول الشاعر لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. واستشهدوا بالواقع، قالوا إنه لو كان بين اثنين صداقة صداقة صداقة قوية لوجدتهما يجلس بعضهما إلى بعض الساعات الطويلة